وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في تفسير قوله تبارك وتعالى: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، الايه مر بنا سؤال في اخر درس، وهو: من هم الملائكه وما صفات الملائكه؟ وذكرنا في هذا ادله كثيره لا باس بها في وصف الملائكه، لانهم خلق لله عز وجل، خلقهم من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول، وهم بامره يعملون، لهم اجنحه مثنى وثلاث ورباع الى 600، وهو جبريل عليه السلام، لهم قلوب يسبحون الله ليلا نهارا لا يفترون، منهم ملائكه وكرم الله بالوحي وجبريل، ومنهم ملائكه وكرم الله بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم ملائكه وكرم الله بنفخ الصور وسرافيل، ومنهم ملائكه خزنه النار، ومنهم ملائكه خزنه الجنه، منهم ملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك وعن اليمين وعن شمالك، منهم ملائكة يتلمسون حلة الذكر، منهم ملائكة يصعدون ويعرجون إلى السماء ويهبطون إلى الأرض، يتناوبون فيك ويتعاقبون فيك، فهم أولو قوة وأولو بأس، والله سبحانه وتعالى خلقهم على هذه الطبيعة وهذه الصفات التي أرادها عز وجل. وإذا تفكرت في هذه المخلوقات الملائكة علمت قدرة الله عز وجل وعظمته وحكمته وكامل قدرته وإرادته، وما أعلم جنود ربك إلا هو. ثم جاء سؤال آخر: من هو الخليفة المذكور في قوله وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ على قولين للمفسرين: قول بأن المراد بهذا الخليفة هو آدم عليه السلام، والقول الثاني بأن ليس المراد آدم إنما المراد أقوام يخلف بعضهم بعضا وتناوبون في هذه الأرض. وقلنا أكثر مفسرين على القول الأول، وهو الذي ينبغي حمل الآية عليه. ثم جاء سؤال آخر: قوله تعالى خليفة يقتضي أن هذا الخليفة يخلف غيره في الأرض، فمن الذي يخلفه الخليفة في الأرض؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نبتدي به اليوم إن شاء الله. قال في الجواب لأهل العلم في ذلك أقوال، منها ما يلي: واحد، أنه خليفة الله عز وجل في الأرض في تنفيذ أوامره وإقامة الشرائع وبيان حدوده وأحكامه، هذا هو المراد خليفة الله في تنفيذ الأوامر، في إقامة الشرع وإقامة الحدود وبيان الحلال والحرام. الثاني، قيل أنه خليفة لقوم من الجن كانوا يسكنون الأرض قبله، لكن كل الروايات الواردة في هذا المعنى الثاني كلها إسرائيلية ولا يصح منها شيء. المعنى الثاني هذا وجود أقوام من الجن أو البن كما في بعض التفسير لهم سكنوا الأرض، كل هذا جاء عن بني إسرائيل ولا يصح منها شيء. ولسنا نجيز أن نستدل بهذه الروايات بمثل هذا الموضع. القول الثالث إنه خليفة لقوم من الملائكة كانوا يسكنون الأرض، وهذا أيضا وارد بالروايات الإسرائيلية. إذا رجعتم إلى تفسير الإمام الطبري وجدتم هذه الرواية بالإسناد، تفسير ابن أبي حاتم بالإسناد أيضا، تفسير عبد الرزاق كذلك، تفسير الإمام ابن كثير ناطلا عن تفسير الطبري نفس الأمر، وكلها روايات إسرائيلية. وأولى هذه الأقوال يقول الشيخ حفظه الله تعالى هو الأول، لأنه لم يرد لنا نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن هناك جنا أو ملائكة كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام، وإنما هي أخبار إسرائيلية والله تعالى أعلم. معنى بارك الله فيك أنا سيأتي في الآيات حتى يجعلوا فيها من يفسد بها وسفك الدماء لم تمر يعني لم تمطي وستأتي إن شاء الله. طيب نقرأ المباحث الجميلة هذه الفقهية تتعلق بأمر الخلافة وتنصيب خليفة وسلطان وحاكم يحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول من هو الخليفة المذكور؟ طيب بعد هذا يقول هل يجب نصب خليفة للناس؟ هذه مسألة فقهية. العلماء الذين يفسرون هذه الآية ويكثرون ويعتنون بذكر الأحكام التي تشتمل عليها الآية يتعرضون لهذه المسائل الفقهية، مثل كتاب القرطبي فإنه جامع لبيان أحكام القرآن. أنا إخوان فأقول في هذه الآية مثلا 20 مسألة فقهية فأسردها سردا واحدة تلو الأخرى. استحسن الشيخ أن ينقل مثل هذه المسائل، وهذا مما يمتاز به تفسيرها تسهيل في تأويل التنزيل. وألف الشيخ حفظه الله تعالى على هيئة سؤال وجواب لكي يسهل فهمه واستحضاره، ولا يغيب عن التفسير إن لم يكن له ضوابط وملخصات يذهب. هذا من التفسير في التلخيص في عرض مسائل فقهية. أي صورة أي آية ضمن الصورة فيها كلام عن مسائل فقهية تجدون الكلام موجود في التفسير. يقول هل يجب نصب خليفة للناس؟ يقول رأى أكثر العلماء وجوب نصبه. قال القرطبي رحمه الله، قال القرطبي ليه؟ لأن القرطبي يعتني بذكر أحكام القرآن الأحكام الفقهية. طبعا القرطبي يعتني بعدة أشياء، الأحكام القرآن الأحكام الفقهية داخل الآيات ضمن الآيات، القراءات معناه النحو داخل القراءات وده ضمن الآيات، عرض المذاهب لا سيما المذهب المالكي، لأن القرطبية مالكي المنى على إخوان. قال وقال القرطبي رحمه الله ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة الأصم ثم قال الأصم هذا من المعتزلة. ثم قال رحمه الله تعالى والدليل هنا قول الله إني جاعل في الأرض خليفة وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أن يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآيات. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في صديقة بني سعد وهذا أول خلاف وقع في الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خلاف ثم حسن ثم حسن. قال في صقيفة بني سعيد في التعيين حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فدفعوا أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك قالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من كفار قريش ورأوا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيره لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أئمة من قريش هذا حديث متواتر بل قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما بقي في الناس اثنان ما بقي في الناس اثنان يعني ما فيش الاثنين أحدهم قرشي قرش والآخر مش قرشي فواحد هذا الأمير والثاني مأمور ما بقي في الناس اثنان. طيب إن لم نجد قرشيا سنأتي للكلام عليهم معنا. طيب يقول ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا طاعوا لقريش فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيره لما سارت هذه المناظرة والمحاولة عليها والقائل قائل ولا قال قائل إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيره فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر غير واجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر طبعا خلافة أبي بكر الناس قالوا كيف صحت خلافة أبي بكر هل صحت بالنص أم صحت بالإيماء والإشارة أو صحت بالاستنباط. أهل السنة والجماعة طائفة منهم تقول لا صحت بالنص لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالوا إذا رضيه لديننا إذا رضيه لدنيانا ده فريق من العلماء. فريق آخر قالوا لا ده هو بالإشارة إن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر أنا جده لي حاجة يا رسول الله أعمل إيه ما حصلت لم أجد لم تكن موجود أعمل إيه قال تجدين إيه أبا بكر. طيب حديث آخر قال في صلى الله عليه وسلم اقتلوا بالذين من بعد أبو بكر أو أبي بكر معه معنا. في حديث آخر وإن يطيعوا أبا بكر يرشده وفي حديث آخر يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فطائفة قالوا لا هو بالنص طائفة قالوا لا بالإيماء والإشارة طائفة قالوا بالاستنباط وطائفة قالوا لا بالاختيار تم إيه بالاختيار كما وقع في سقيفة بني ساعدني. وأيا كان هذا وهذا استقر الأمر على استخلاف أبي بكر، وكان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من لقب بخليفة المؤمنين عمر من بعد أبي بكر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من الناس من قال النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يستخلف، ها؟ وعمر وأبو بكر مات وعين واستخلف. عمر مات ولم يستخلف، بل جعل الأمر في شورى في سدر، لأنه قال عمر استخلف قبل أن يعني يقضي أنفاسه. قال إن تركت الاستخلاف فقد ترك من هو خير مني، أبو النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر الصديق معنا. وجعل الأمر شورى في سيده. قال طيب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمام، ولم يقل له أحد من هذا أمر غير واجب عليه ولا عليه، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين. قلت فتتلخص الأدلة على وجوب نصب الخليفة في الآية واحد. شوف الأدلة الفقهية أنتم تلاحظون يعني في تفسير هذا، منه تفسير ومنه أحكام فقهية، ليس محصورا فقط في التفسير وحسب، بل إننا نمر بمسائل فقهية نحتاج إليها لا سيما في هذه الأيام. قال اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك واحدة من الأدلة، ومنهم الخلفاء الراشدون من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثانيا آيات يستأنس بها مثل قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ثالثا حاجة الناس إلى الخليفة لإقامة فرائض الله عز وجل وحدوده وأمور الدين ومصالح العباد والله أعلم. إذن السؤال هذا هو إيه بقى؟ هل يجب أول شيء السؤال اللي مر بنا من هو الخليفة، أو لماذا يعني سمي أو وصف بأنه خليفة؟ هل لكونه يخلف أحدا في الأرض، أو لكونه يقوم بتنفيذ الأوامر؟ السؤال الثاني هل يجب نصب خليفة للناس؟ الجواب نعم. السؤال الثالث كيف يختار الإمام في الإسلام؟ واحد ذكر العلماء لذلك أمورا منه ورود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ده أول حاجة، ده أول شيء نص كتاب أو في سنة. الثاني اهتمام خصال الإمامة فيه واختيار أهل الحل والعقد له، وسيأتي معنا ما هي الخصال التي إذا توفرت في الشخص استحق أن يكون إماما وخليفة معنا. قال إني جعلك الناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما معنى؟ طيب المفسرون تناولوا الآية وذكروا صفات الإمام، خاصة قرطبي قال اكتمال خصال الإمام فيه واختيار الحل والعقل، هم العلماء ليس العوام. قال أن يعهد إلي الخليفة الذي قبله كما وقع في من أبي بكر لعمر رضي الله عنه. الرابع شوف أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر ويستقر له الحال ويذعن له الناس وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. إذن السبل التي يختار بها الخليفة الحاكم الرئيس السلطان، واحد ورود نصر، الثاني اكتمال خصال الإمام، وسيأتي معنا بيان ما هي الخصال. ذكر العلماء قد 10 خصال أو زيادة، الثالث أن يعرف إليه الخليفة الذي قبله. الرابع أن يتغلب عليه الشوكة عن القوة ويستتب له الأمر. السؤال اللي بعده، هل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف أحد بعده؟ لا نعلم نصا صريحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا البلد. وقد احتج قوم لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لأبي بكر رضي الله عنه بأدلة منه. وعندكم صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الاحتضار قال للصحابة: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فالحاضرون جامع كبير، عمر من الحاضرين، عبد الله بن عباس من الحاضرين، أبو بكر من الحاضرين، فلان فلان فلان، اختلفوا. عمر قال ما فيش داعي للنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا من شدة ألمه. واحد يقول لا لا هاتوا الكتاب عشان يعهد نكتب. فاختلفوا حتى ارتفعت أصواتهم فقال: قوموا عني، لا ينبغي عند الله، لا ينبغي عند الله. فكان عبد الله بن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الفقيه ترجمان القرآن، إن الرزية كل الرزية ما حال، ما حال يعني الخلاف والنزاع هذا شر، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول منها: احتج قوم لكون رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصى لأبي بكر رضي الله عنه بأدلة منها. واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: امروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا واحد. شوف ازاي والشاهد منه ايه؟ حيث رضيه لديننا في الإمام فيرضاه لدنيانا من باب أولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأل حاجتها، قال لا اتيني من العام المقبل، تجيني من العام المقبل. قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، قال ائت أبا بكر. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك، إني أخاف أن يقول قائل. أو طبعا الكلام ده عند الرافضة والشيعة مرفوض، النصوص دي عند الرافضة والشيعة في حيز الكذب والبطلان، مع إنها في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وبعدين عندك القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. يقول لك بقى في الآية دي الرافضة لهم تلاعب، هو إيه بقى؟ يقولون النبي عليه الصلاة والسلام إنما صاحب أبا بكر خشي لو تركه وراه يعمل مشاكل. شوف بالله عليك، شوف الإفك والمبتاع. نعم، عشان ما يعملش قلق وراه. شوف العقلية الأمراض. إيه نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب لما تنظر في الآية: إلا تنصروه قد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. طب المعية دي معية التشريع. طيب في الآية أيضا: فأنزل الله سكينته عليه. ها طيب، وأيده بجنود لم ترى. التأييد له لأبي بكر. طيب وقال لا تحزن. طب يقول الواحد عدو له لا تحزن؟ بالله عليك لا تحزن، إن الله معنا. طب هو يزوج، هو عدو له خايف منه يزوج بنته ليه؟ الله المدة دي كلها وناس بتدخل عليه وبيخرج عليه، إيه الكلام هذا؟ كلام باطل. طبعا لما ترجعوا أنتم لتفسير الألوسي رحمه الله ذكر كل الطرهات دي عن الرافضة والشيعة وردها كلمة كلمة وأجاب عليها حرفا حرفا. من ترك لهم شريدة ولا واردة إلا أجاب عليها من هذه الشبهات والترهات التي أثروها حول الآية، مع إن الآية نص صريح في مناقب وفضائل أبو بكر الصديق، جعلوا المنقبة مذمة ومثلبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أصحاب القلوب المريضة يلوون أعناق النصوص، عفانا الله وإياكم. فيقول لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعي لي أباك وأخاك، يعني إيه؟ أعهد، ها؟ لأعهد وأملي عليكم ما تكتبون، إني أخاف أن يقول طائل أو يتمنى متمن ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. وكل هذه الأدلة ليست صريحة في استخلاف أبي بكر، يعني فيها إيماء فيها إشارة. واحتج قوم لكون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليه رضي الله عنه بأدلة منها حديث: من كنت مولاه فعلي مولى. طيب، ولاية علي رضي الله عنه ولاية محبة ومودة، وهم من أهل البيت، إلا المودة في القربة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم حق، لهم مودة، لهم محبة، معناه حقوق أهل البيت. ومنهم علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، ها؟ من عاد عليا فقد عاداني، أو من أبغضه فقد أبغضته، وما إلى ذلك. المراد المحبة والنصرة والمودة. فإن مناقب هؤلاء ومراتب هؤلاء الأربعة كترتيبين في الخلافة. الخلافة كيف وقعت في التاريخ الإسلامي؟ أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال: ثم علي رضي الله عنه كيف أدعن لأبي بكر الصديق وانقاد وخضع وسمع وأطاع؟ هل قام بقلاطب؟ هل قام بإفساد؟ حشوك منه. قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أيضا: ألا ترضى أن تكون مني في منزلة هارون بن موسى؟ وإرسال رسول، هذا ليس فيه دليل على تقديم علي في الخلافة وفي المقام والمحبة والمودة دون أبي بكر الصديق. وإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، كل هذا يعد فين؟ في مناقب علي، مش أنه أحق بالخلافة من أبي بكر. ولذلك أجمع الناس على استخلاف، على أولوية استخلاف أبي بكر الصديق، ولم ينازع أحد. قالوا: إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بعد أبي بكر يؤذن في الناس ببراء. وكل هذه أيضا ليست صريحة في استخلاف علي رضي الله عنه. وأقواها من ناحية الاستدلال حديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، إلا أنه كان استخلافا خاصا على المدينة. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف عن المدينة غيره، ألم يستخلف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم في بعض المناسبات، بعض الغزوات؟ طيب، يقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام استخلف عن المدينة غيره أيضا في غزوات أخرى، واستخلف عثمان ذات مرة، والأمر على ما ذكره أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما قالوا له في مرض موته بعد أن طعن: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه. لأن أبو بكر لما توفي رضي الله عنه استخلف عمر ونص عليه. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. يقول: ما هي شروط الإمامة؟ ذكرها القرطبي رحمه الله فقال: وهي 11 شرط. الأول: أن يكون من صميم قريش، لقول صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقد اختلف فيها، ليه؟ وعمر رضي الله عنه كان يقول: إيه، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفت. طيب سلك من الموالي وليس من قريش مع لوح. الحديث في الصحيحين يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيب. طب العبد الحبشي مش من قريش، فالناس اختلفوا قالوا الأولوية للقرش طالما توفرت فيه الشروط، فإن لم نجد وعدنا القرشي فنأخذ من غيره إذا كان أهلا، وهذا لا بأس بهذا القول معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. وهذا يدلنا يا إخوان على خطأ الذين يخرجون هذه الأيام في المظاهرة مليونين يوم الجمعة ضد من؟ يقول لك المجلس العسكري. الله، طب المجلس العسكري ضرك في حاجة؟ ده المجلس العسكري ما أطلقش عليك رصاصة، فتحمد الله. طب أنت في سوريا شوف اللي بيحصل، طب أنت في اليمن شوف اللي بيحصل، طب أنت في ليبيا شوف اللي بيحصل. فلماذا كل جمعة ما فيش شغلة إلا المجلس العسكري؟ طب المجلس العسكري والله الله عليك، طب مش يجب تسمع وتطيح بقى في المعروف وتسكت وتخلي الإثارة والتهييج كل أسبوع وفي نصف الأسبوع وفي يمكن في الأسبوع ثلاث مرات؟ إيه المصايب دي اللي تحط على الأمة؟ يا الأمة مش هتهدى بقى؟ مش كفاية تهييج وكفاية إثارة وكل يوم برأي؟ ما تسيبوا الناس يشتغل يعني في يوم وليلة مثلا هيغيروا الكون والنظام؟ الله المستعان. طب ما تدعي لهم يا أخي، ما فيش داعي للتشهير والطاعة، كل يوم أنت تطعن فيهم ما أحسنوش، أبطأوا تأخروا لا يرجعوا. طيب إذا أسقطنا الجيش هل تقوم لمصر قائمة؟ والله ما تقوم لها قائمة، ما تقوم لها قائمة. واليهود على الحدود متربصة والناتو مستعد عشان يحمل أقليات، ما هي دي لعبة جديدة. المسلمين هينتبهوا بقى ويخلوا بقى التسرع والتهور كفاية. الآن نحن الناس معرضون إلى فتنة طائفية، هل يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويكفوا عن التشهير بالحكام؟ كفاية بقى، اسمعوا طعم في المعروف يكفي يكفي. كل يوم يخرج لك خارج، يخرج لك طائفة، حد عمل مظاهرات عشان الرواتب في المدارس، وحد عمل مظاهرات عشان الرواتب في المستشفيات، وحد عمل حتى الفلاحين عمل مظاهرات. إذا طب الناس دول إيه يعني؟ هيعملوا إيه؟ والأمور قد انفلت الزمام، انفلت الزمام، والميزانية كل يوم في تقاطع، في إفلاس. طيب هنجيبوا لك منين؟ ما فيش صبر بقى، ما فيش رجوع إلى الله، ولا أعطونا أعطونا، ما فيش إلا طلب. هذا الطلب ليه؟ اتقي الله عز وجل، الرعية تتقي الله. كان الفضيل بن عياض يقول لو أعلم دعوة استجاب لي لدخلت للسلطة. طيب يا أخي دايرهم يا أخي، الله يصلحهم، الله يوفقهم الخير، الله يهديهم، الله يكفيهم شر المصائب والأعداء اللي كل يوم يشبوا في النار. كلما أوقدوا النار بالحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. اليهود لهم أيدي خفية تتحرك أنت ما تشوفهاش، وفي أجندات داخلية وأجندات خارجية، وكل له هوى، والمراد إسقاط الملك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هل الناس يعقلون؟ كفى ما جرى من الإثارات والتهيجات حتى انفلت الزمام، ولا نستطيع نرده على مكان إلا أن يشاء سبحانه وتعالى، ونأمل أن تعود الأمور على ما كانت أحسن من استتباب الأمن والأمان. وإلا الجريمة اليوم بلغت 400%، عمرها ما حصل 400%. تصور ان شابه خارجة كده منتقبة من المدرسة يحيط بها جماعة من المفسدين يغتصبون ثم يتركون، عفيفة صائمة لنفسها وعرضها منتقبة. تصور هذا. طيب وتصور وتصور وتصور أشياء كثيرة، احنا مش هنقعد نذكر، انتم اعلم وادرى بهذا. فيجب ان تتضافر الجهود في عودة الامن والامان، هذا واحد. تتضافر الجهود على عدم التهييج والإثارة، تتضافر الجهود على السكوت عن التشهير والطعن. لو اسقطت الجيش وسقطت هيبته ضاعت الامور اكثر مما هي، وطمع فينا الاعداء اكثر مما هو. كل يوم نتنياهو الثاني والثالث يقول لك لم تعد الحكومه المصريه بقويه لتسيطر على سيناء وما فيها. ده معناه شيء ثاني، كلام وراه مغزى، وراه مغزى. والثاني بيتكلم بكلام، والثاني بيصرح تصريحات انا مستعد ادخل لحمايه الاقليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا لم يفق الناس مما هم فيه ويكفوا على هذه المظاهرات والاحتجاجات كل اسبوع كفى. الان المصالح تعطلت، المصالح توقفت الا القليل. وقع شلل شامل وكامل لاكثر مصالح في البلد. فهل يعقل الناس ما هم في المرحلة القادمة من أخطر المراحل؟ نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيرا ولا يولي علينا شرا. وإحنا كنا بنقول ولا زلنا نقول، لأن يحكم الناس 60 سنة بإيمان جاهل خير من أن تمر عليهم ليلة بلا إيمان. لأن الليلة والليلتين والثلاث والأربع والشهر والشهرين والثمان شهور جديرة بأن تقضى على الأخضر واليابس. وهذا هو منهجنا، نقول به من قبل ونقول به الآن، لم يتغير موقف واحد. السمع والطاعة لمن ولاه الله عليه، معناه في المعروف في الطاعة، وندع ونترك الإثارات والتهيجات التي ما أتت على الأمة إلا بالشر المستطير. بلاد اليمن عبرة، كانت فيها الحريات، أكثر بلد فيه حرية بلاد اليمن، والذي عاش هناك يعرف. تدعو براحتك، تعمل مؤتمرات براحتك، ما حدش يقول لك حاجة، تدعو الناس براحتك. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يمشي من مدرسته إلى أطراف البلد بموكب 15 سيارة محملين بالدعاء وطلاب العلم والمشايخ مسلحين. ايش رايكم بقى؟ مسلحين. بل يتصل على النقاط مروريه يقول افسحوا للشيخ، لا احد يعترض. من طرف البلد لطرف، من اقصى الى اقصى. بلد حريه فيها ما شيء. المراه منتقبه، محدش يقول لها تنتقب ليه؟ حريه اسلاميه، تقاليد نشأوا عليها وقعوا عليها. اللي عايز ينتحر ما يقولوش انتوا بتنتحروا. اللي هيعمل مشكله هو اللي بيتسبب لنفسه. اللي بيعمل مشكله هو اللي بيتسبب لنفسه. اما طالما انت في الدعوه ماشي ما تعملش مشاكل. اليوم انظر ماذا في اليمن. الشمعه اللي كانت بريال اليوم ب50 ريال. كيس الرز الذي كان ب500 اليوم ب5000. صفيحة البنزين التي كانت ب500 اليوم ب5000. وخذ من هذا الخبير. فهل الناس يعقلون؟ هل الناس يفكرون؟ المنهج الأسلم هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، موازنة بين المصالح والمفاسد. الآن عليكم السمع والطاعة للمجلس العسكري. فلماذا بقى الطعن والتشهير؟ لماذا؟ الناس على قد ما استطاعوا بيعملوا. طب سيبهم يا اخي، اعطيهم مهله. ثمان شهور، عشر شهور، سنة، سنة، سنة ونصف، ما تستعجلش الأمور، تستعجلش. إنما الحزب ده بينادي إنه يعتزل ويتنحى، والحزب الثاني مش عاجبه، والحزب الثالث يقول لك أبطأ وما أحسنش وما قامش بالاقتصاد. بل رأيت مشايخ ذوي اللحى في القنوات ما معهم شغلة إلا السب في المجلس العسكري، السب. طب هذا كلام، هل هذا من الحكمة؟ طب أنت بتطعن في المجلس العسكري وعايزه يتنحى، أمال بقى اليهود يقولوا إيه بقى؟ أما أنت بتطعن فيه وعايزه يتنحى، طب إذا تنحى فرت الفجوة، فجوة سياسية، فراغ سياسي، من يشغله؟ وأنت قلت تنحى، من يشغل فراغ هذا السياسي؟ وهم إذا كان هؤلاء ما استطاعوش. الآن لو قيل الواحد مننا اللي جالسين دول، أنتوا حكموا الدولة دي ساعة واحدة، أقسم بالله ما يحسن ساعة واحدة، أقسم بالله. وكان على هذه الشكلة ساعة واحدة ساعتين ما يحسن قيادة الدولة. فإحنا نعذر هؤلاء الناس وكفاية، لأن السهام على مصر من كل جهة، من كل جهة، الناتو، أمريكا، إيران يريد يدخل، واليهود بتحرش، اليهود بتتحرش، وإيران من جهة ثالثة، إيران على أين خبيه؟ فهل أيها الناس نستيقظ من هذا السبات؟ هل أيها الناس نتضافر، نتحد، نتعاون في صد هذه الهجمات الشرسة؟ وليكن الدعوة النصيحة بالكلمة بالموعظة، كما قلت لكم مثلنا كمثل رجل، رجل شاب دخل بيته، دخل اتعفرت على البيت، كسر الثلاجة، كسر المطبخ، كسر المواعين، الغرف، كل شيء، ما خلى شيء. بعدين لما هذا كده جلس يستريح، قال اعطوني في اكل اكل، قال ما انت كسرت الثلاجة وخربت المطبخ، منين اجيب لك؟ وهذا اليوم دول يقولوا هاتوا لنا رواتب. منين رواتب؟ منين رواتب؟ في ناس موظفين الان شهر وشهرين وست شهور ما اخذوش راتب. في ناس موظفين ما اخذوش راتب. وان الناس اذا رجعوا الى الله اتحل مشاكلهم واصلح الله ما بينهم وبينهم كذب. نعم، ثلاث كلمات كان ابن عيينة يقول كنا نتوصى بها. أصلح، إذا أصلح الرجل سريرته أصلح الله على نيته، هذا واحد. إذا أصلح الرجل ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذا أصلح الرجل آخرته أصلح الله له الدنيا. فسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يرد إلينا أمننا واستقرارنا، وأن يكبد عدونا وكف شره عنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وإنه عز وجل هو العزيز الحكيم القوي القدير. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله موعدنا مع هذا الكتاب يوم الثلاثاء بإذن الله، نواصل الأسئلة والأجوبة على هذا التفسير.